هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما سمعتم أو كما علق في ورقة الإعلان، موضوع المحاضرة العناية بالقلوب والاعتناء بالقلب أمر ضروري لكل مسلم ومسلمة. وأشهر الأحاديث في هذا الموضوع حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم، عضو صغير. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب، هذه القطعة من اللحم، هذا العضو الصغير في جسد الإنسان، هو أهم عضو فيه، أشرف ما في الإنسان قلبه. هذا القلب الذي إذا صلح صلح الجسد كله، صلحت سائر الأعضاء، سائر الجوارح تصلح بصلاحه. وإذا فسد هذا القلب فسد الجسد كله، فسدت سائر الأعضاء والجوارح. ويشهد لهذا المعنى أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفه إن شاء الله جلكم أو أكثركم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه إلى صدره، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وهذا المعنى أيضا موجود في القرآن، يشهد له كتاب الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال عز وجل على لسان الخليل أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال علماء التفسير: هذا يؤكد على أن القلب هو أشرف أعضاء الإنسان، أو أشرف ما في الإنسان قلبه، لأن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات إنما خصص بالذكر القلب، ولم يذكر سواه من الأعضاء، ذكر القلب لم يذكر شيئا آخر. وذلك لأنه، أي القلب الذي إن صلح صلح سائر الأعضاء، وإن فسد فسدت سائر الأعضاء. فمدار نجاة الإنسان ومدار سعادته في الدنيا والآخرة على صلاح قلبه، على صحة قلبه، على سلامة القلب، بقلب سليم. ويقابل القلب السليم القلب المريض. القلب السليم هو القلب الذي لا مرض فيه، فعندنا قلب سليم وعندنا قلب مريض. والمرض نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. أما مرض القلب بالشبهة أي الكفر والشرك والشك والنفاق، كحال المنافقين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: في قلوبهم مرض، أي شك في دين الله تبارك وتعالى، فزادهم الله مرضا، زادهم نفاقا على نفاقهم، وشكا على شكهم، زادهم رجسا على رجسهم. وعندنا مرض الشهوة، مرض الشهوة، يكون القلب مريضا بالشهوة، أي يكون في القلب حب للشهوة المحرمة، حب للحرام، ميل إلى المعصية. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور في أثناء ذكر العفة والتستر والحجاب: فلا تخضعن، يخاطب النساء، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. قال المفسرون: أي في قلبه شهوة الزنا، شهوة الحرام، والعياذ بالله. إذن هذا القلب المريض إما يمرض بالشبهة وإما يمرض بالشهوة. أيضا هناك علل وآفات تعتري القلب. عرفنا أن القلب يكون مريضا، أيضا هذا القلب ربما يموت أو قد يموت. فهنا قلب ميت وقلب حي. قال الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للقلب الميت وللقلب الحي. القلب الميت هو قلب الكافر، قلب المشرك، قلبه ميت في ضلالة، في عماية، ميت. أو من كان ميتا، أي كان على الكفر والشرك والضلالة، فأحييناه أحيا الله جل وعلا هذا القلب الميت، أحياه بالإيمان. فهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لقلب المؤمن الذي هو القلب الحي. فأحييناه، أي هو قلب المؤمن، قلبه حي. قال سبحانه: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال المفسرون: النور الإسلام، وقال بعضهم النور الإيمان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقلب الحي هو القلب المؤمن، قلب المؤمن هو القلب الذي استجاب للإيمان، القلب الذي فيه إيمان. أيضا قال الله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. إنما يستجيب الذين يسمعون. هؤلاء الكفار والمشركون، هؤلاء قلنا أموات، قلوبهم ميتة. لماذا؟ لأنه لم تستجب قلوبهم للإيمان، فالقلوب إذن ميتة. والقلب الميت، القلب الميت في حكم العدم، في حكم العدم، كأنه لا قلب له. العضلة والعضو، قطعة اللحم موجودة، لكن لم يستجب للإيمان، ولم ينتفع هذا القلب، لم ينتفع بما يلقى عليه أو يلقى إليه من القرآن ومن الوحي، فهو قلب ميت، كأنه لا قلب له، لا قلب له. لذلك قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. فالكفار والمشركون لا قلوب لهم، لا قلوب لهم، لمن كان له قلب. والقلب وظيفته التفهم والتدبر والاتعاظ. فإذا لم يتعظ القلب، ولم يتدبر، ولم يتفكر، ولم يتأمل في آيات الله تبارك وتعالى التي تتلى، فهذا القلب تعطل عن وظيفته، تعطل عن وظيفته التي هي التدبر والتفكر. لذلك قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الكفار: وقالوا لو كنا نسمع، هذه وظيفة الأذن، أو نعقل، هذه وظيفة القلب، نعقل وظيفة القلب، ما كنا في أصحاب السعير، ما كنا في أصحاب السعير. فتعطل منهم القلب، وتعطل بتعطل القلب تعطلت سائر الأعضاء فتعطل منهم السمع وتعطل منهم تعطل منهم البصر، فصاروا ما ينتفعون بأسماعهم وما ينتفعون بأبصارهم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، لقد ذرأنا أي جعلنا وهيأنا وخلقنا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. فهؤلاء الذين تعطل منهم القلب وتعطل منهم السمع وتعطل منهم البصر فهم لا ينتفعون به، هؤلاء أموات. قال الله تبارك وتعالى: لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا. إذن القلب يموت، يكون ميتا فيحيا بالإسلام ويحيا بالإيمان ويحيا بهذا النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عباده، وهو الوحي، وهو الوحي. أيضا هذا القلب يكون حيا ثم يموت، ما تقدم القلب الميت يحيا، أيضا عندنا القلب الحي يموت عرضة للموت. وفي هذا المعنى يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. القلب يكون حيا فيموت بعد حياته، لما؟ لما؟ لأن ثمة أسباب لموت القلب، وهذا أتى سببا من أسباب موت قلبه، ألا وهو كثرة الضحك الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآفات التي تعتري القلب الزيغ، القلب يزيغ، يكون مستقيما على الهدى على الصراط المستقيم وقد يزيغ، وقد يزيغ. عندنا قلب مستقيم وعندنا قلب، وعندنا قلب قد زاغ أو زائغ أو زائغ. قال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قال المفسرون: كادت قلوبهم تزيغ لولا أن ثبتها الله، ثبت الله هذه القلوب، تزيغ يدخلها شك في الدين أو تزيغ فتميل إلى معصية الله تبارك وتعالى. ويشهد لهذا المعنى أيضا ما ثبت بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال يوما لأصحابه يعظ أصحابه، وهي موعظة لهم وموعظة لمن يأتي بعدهم، موعظة لنا جميعا، قال عليه الصلاة والسلام: الفقر تخافون؟ الفقر تخافون؟ فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه، أي إن أزاغه الله، إلا هي أي هذه الدنيا تكون سببا في زيغ قلوب كثير من الناس. نسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا. أيضا من الآفات والعلل التي تعتري القلب القسوة، تصيب القلب القسوة، القلب يقسو، القلب يشتد يصير قاسيا، القلب ييبس يصير يابسا. والقسوة يعرفها العلماء بأنها ذهاب اللين والرحمة والخشوع والخضوع، قلب قاس لا لين فيه ولا رحمة ولا خشوع فيه ولا خضوع، ولا خضوع. قال الله تبارك وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، والقاسية قلوبهم. وقد ذم الله تبارك وتعالى يهود، فقال عز شأنه: ثم قست، خطاب لليهود، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، أي من بعد الذكرى، من بعد الموعظة، من بعد البيان، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فشبه الله تبارك وتعالى قلوبهم بالحجارة، حجارة لا منفعة فيها، حجرة، صخرة، جلمود، صلد، هل هو محل صالح للزرع؟ هل هو محل صالح للإنبات؟ لا، صخرة، جماد، لا يكون منه النبات، لا يكون منه النبات، لا ينبت. هكذا شبه الله تبارك وتعالى قلوب هؤلاء، قلوب هؤلاء، فهي كالحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة. ثم قال الله تبارك وتعالى: أو أشد قسوة. قال المفسرون: فضل الله سبحانه وتعالى الحجارة على قلوب هؤلاء، فضل الله الحجارة على قلوبهم، قلوب لا خير فيها، لا منفعة فيها. ومن الحجارة أنواع فيها منفعة، من الحجارة أنواع فيها منفعة. قال الله تبارك وتعالى: وإن منها، أي من الحجارة، لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهؤلاء قلوبهم قاسية، لا خشوع فيها ولا خضوع، لا تخشى الله، ففضل الحجارة على قلوبهم. وقد نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين، نهانا الله عن أن نكون في حال هؤلاء، فقال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عندنا القلب القاسي والقلب الخاشع، والقلب الخاشع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، أي اليهود، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أيضا من الآفات والعلل التي تعتري القلب، تعتري القلب، الإقفال، الإقفال، وكذلك الطبع والختم والرين، والختم والرين والغشاوة، وهذه كلها بمعنى واحد، هذه كلها تدور في معنى المنع، هذه القلوب يقفل عليها فتمنع الخير، لا يصل إليها خير، لا تنشرح لإيمان، لا تنشرح لموعظة، قفل عليها القفل، الغلاق. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها. وقال الله تبارك وتعالى عن الختم: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم، أيضا الختم في هذا المعنى. أيضا الطبع، الطبع يطبع على هذه القلوب. قال الله تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إذن لا يسمعون، هذا أثر ترتب على طبع على القلب، ونطبع على قلوبهم، نتيجة الأثر بعد ذلك، فهم لا يسمعون، أي لا ينتفعون، لا ينتفعون بالسمع. أيضا في هذا المعنى الغشاوة. الغشاوة، قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا في قلوبهم أكنة أن يفقهوه. إنا جعلنا في قلوبهم أكنة، أكنة أي غطاء، أغطية وغشاوة، أن يفقهوه أي لئلا يفهم القرآن، يمنعهم الله ويحرمهم فهم القرآن وتدبر القرآن، لأنه طبع على قلوبهم بسبب فسقهم وتبردهم، كما قال الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. بما كانوا يكسبون، بما كانوا يفسقون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا في هذا المعنى كذلك الرين، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت نكتة سوداء في قلبه، نكت نكتة سوداء، نكتة نقطة تشبه وسحة هكذا تكون في القلب، فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها. الصقل المحو، تمحى تلك النكتة السوداء، فإن هو تاب ونزع واستغفر صقل منها، محي أثرها وأزيلت ومسحت. فإن هو عاد أي إلى الذنب، فإن هو عاد زيد فيها نقطة على نقطة وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن زاد زادت، زد تكبر، فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، وفي رواية حتى يغلف بها قلبه، يصير قلبه أسود مظلم، غطات عليه تلك النكت السوداء التي هي آثار الذنوب والخطيئات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه، كلا بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يغلف على القلب ويغطى ويطبع عليه ويختم عليه ويقفل عليه، فلا يعرف خيرا، لا يهتدي، لا يهتدي إلى خير. هذه آفات من آفات القلوب، ومنها العمى، القلب يعمى. يقول الله تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عرفنا، قلت، هذه الآفات والعلل التي تصيب القلب، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن أسباب شفاء القلب من هذه العلل ومن هذه الآفات ومن هذه الأمراض. أعظم أسباب شفاء القلوب، أعظم أسباب سلامة القلب وصحته وصلاحه، الدعاء، أن تسأل الله تبارك وتعالى المدد، تدعو الله وتسأله أن يحيي قلبك وأن يسلم لك قلبك وأن يصلحه وأن يهديه وأن يهديه. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إن الإيمان لا يخلق أن يبلى، يصير باليا، كما يخلق الثوب، ثوب اللباس يكون جديدا من طول ما لبس إقدام ويصير بالي أن يخلق، يقال ثوب خلق أو خلق الثوب، أي صار باليا قديما يبلى ويقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هكذا الإيمان في جوف أحدكم، في صدر أحدكم، أي في قلبه، من موضع القلب في الصدر. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فادعوا الله هذا الدواء والعلاج الشفاء، سبب الشفاء. فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. القلوب تكون حية بالإيمان، فمادة حياة القلب الإيمان، الذي يمد القلب بالحياة الإيمان، وهذا الإيمان يقدام ويبلأ. فادعوا الله دائما، ادعوا الله تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبك. إذن هذا الدعاء إرشاد نبوي ودعاء مهم لا ينبغي للمسلم أن يغفل عنه. أكثر من هذا الدعاء، بارك الله فيكم، دائما الإنسان يدعو ويقول اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم جدد الإيمان في قلبي. لما؟ لأنه بذلك يحيى القلب، يصير القلب حيا. أيضا مما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الدعاء ما صح عنه عليه الصلاة والسلام وما كان يدعو به، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، أعوذ بك من قلب لا يخشع. والقلب الذي لا يخشع هو القلب القاسي، لأن القسوة هي ذهاب الخشوع. فأيضا بارك الله فيكم، داوموا على مثل هذا الدعاء وهذا التعوذ الذي كان يتعوذ به صلى الله عليه وسلم، كان يتعوذ بالله من القلب القاسي، من القلب الذي لا خشوع فيه. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. وأيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثر عنه قوله اللهم اهدي قلبي، اهدي قلبي، هذه جملة من دعاء طويل، جملة من دعاء طويل، فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، واهدي قلبي، شاهد هنا واهدي قلبي. فادعوا الله بهداية قلبك، يا ربي اهدي قلبي. أيضا ادعو بهذا الدعاء اللهم اسلل سخيمة قلبي، اسلل أي أخرج السخيمة، سخيمة القلب أي الغش والحقد والغل والسواد الذي يكون في القلب. هذا دعاء مهم، اللهم اهدي قلبي، اللهم اسلل سخيمة قلبي، الغش والحقد الذي يكون في القلب، ومن ذلك الحسد من أمراض القلوب. فأنت تدعو الله أن يطهر قلبك وأن ينظف قلبك وأن يخرج من قلبك هذه العلل والآفات والأمراض، حقد القلب وغشه وغله والعداء الذي يكون فيه. فهذا سبب مهم من أسباب شفاء القلوب، الدعاء. الدعاء أيضا من أسباب شفاء القلب وسلامته التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. وقد تقدم قريبا الحديث، فإن هو تاب، التوبة أساس التوبة الندم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام التوبة الندم، الركن الأساس في التوبة الندم. إذا وجد الإنسان بقلبه ندما على معصية اقترفها هذه توبة، توبة الندم. قال فإن تاب ندم ونزع، أي نزع عن الذنب، أي ترك الذنب، الإقلاع عن الذنب. أيضا من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، بيقول تبت وأستغفر الله وهو لا يزال يقيم على الذنب، يفعل الذنب ويأتيه، هذا كاذب مستهزئ، لابد من النزع الإقلاع عن الذنب. فإن هو تاب ونزع واستغفر أن يقول بلسانه أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر ذنبي. وتقدم قريبا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل توبتي، أي اجعل توبتي توبة مقبولة، توبة قد استكملت الشروط، ربي تقبل توبتي. أيضا من أسباب شفاء القلب المداومة على الذكر، المداومة على الذكر. فمن داوب على ذكر الله تبارك وتعالى فإنه سيجد في قلبه لينا وخشوعا. فمادة حياة القلب كذلك ملازمة الذكر، ملازمة الذكر، من لازم الذكر فإنه يمد قلبه بالحياة، يمد قلبه بالحياة. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه بالحي والميت، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي، مثل الحي والميت. فاعل الذكر هذا ميت، والذي يلازم الذكر هذا حي وقلبه حي، قلبه حي. أيضا من وجد قسوة في قلبه ويبسا في قلبه فلينه بالذكر، فلينه بالذكر. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: يا أبا سعيد إني أجد قسوة في قلبي، شكى إليه قسوة قلبه، فقال له رحمه الله: أذبه بالذكر، أذبه بالذكر، ذوب تلك اليبوسة والقسوة التي تجدها في قلبك، ذوبها بالذكر. وملازمة الذكر من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى مكحول أو غيره من السلف فقال له: أي الأعمال أفضل؟ فقال له: أبا تقرأ القرآن؟ ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. قال المفسرون: أي ولا ذكر الله أكبر من كل شيء، ولا ذكر الله أكبر من كل شيء. إذن لا ينبغي للمؤمن أن يتسبب في موت قلبه بمفارقة الذكر، بمفارقة الذكر. نقل ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يقول: الذكر للقلب كالماء للسمك، كالماء للسمك. فانظر كيف يكون حال السمك إذا فارق الماء، انظر كيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. وتعلمون جميعا إن شاء الله ذلك بالحدث العظيم من حوادث السيرة، قصة الجذع الخشبة التي كان يخطب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما صنعوا له منبرا تركت تلك الخشبة. ماذا فعلت الخشبة؟ جماد. ماذا فعلت؟ جعلت تصيح كصياح الصبي. المسجد اتقلب بصياح الخشبة، سمعوا لها صياحا كصياح الصبي، بكاء وصراخ وصياح وشهيق كبكاء وصياح الصبي، سمعه كل من في المسجد. في بعض الروايات سمع لتلك الخشبة الجماد سمع لها خوار كخوار الثور، وجعلت تشقق وتصدع، تتشقق طرف طرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احتضن هذه الخشبة وجعل يسكتها ويسكنها كما تسكن الأم الحانية صبيها حتى سكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر، إن هذا بكى لما فقد من الذكر. في هذا عبرة لنا جميعا أيها الإخوة الأكارم، فلازموا وداوموا على ذكر الله تبارك وتعالى. ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. أيضا ملازمة الذكر يحصل به للقلب راحة وطمأنينة. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأيضا ملازمة الذكر يعطي للقلب قوة، يقوي القلب ويقوي الروح، يقوي القلب. نقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أنه كان يقعد من بعد صلاة الصبح في المسجد إلى قريب منتصف النهار، هو قاعد في المسجد يذكر الله. قال: ثم التفت إلي فقال: إن هذه غدوتي، يعني الفطور تاع الغدوة تاع الصباح، الغدوة أول النهار الصباح. قال: هذه غدوتي، هذا الفطور الغداء تاع أول النهار. قال ولولا هذا الغداء لو لم أتغدى لسقطت قوتي، لسقطت قوتي. فالإنسان يستمد قوته، يستمد القوة، قوة القلب يستمدها من ذكر الله تبارك وتعالى، يستمدها من الذكر. فمن أسباب شفاء القلب المداومة على الذكر، وأيضا من أسباب شفاء القلب تلاوة القرآن، القرآن الذي هو أعظم الذكر، أعظم الذكر القرآن. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا القرآن موعظة للقلوب، به تلين القلوب، تخشع القلوب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، الذي في الصدور القلوب، وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن فيه شفاء لأمراض وعلل القلوب، أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وهدى وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. يحصل للقلوب بهذا القرآن الهداية والرحمة، الهداية والرحمة. وإنما ينتفع بالقرآن أهل الإيمان، من آمن به، المؤمنون هم الذين ينتفعون بالقرآن. لذلك قال الله تبارك وتعالى وهدى ورحمة للمؤمنين. وفي هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ثم قال الله تبارك وتعالى في تمام الآية الأولى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته، قال بعض المفسرين فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، أي من أهل القرآن. وقال غيره فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعونه من حطام الدنيا، حطام الدنيا وزهرتها الفانية الذاهبة الزائلة. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه خراج غلة وأموال من أرض العراق، فجعل مولاه الخادم يعد تلك الإبل، الخراج يعده، فوجدها أكثر من ذلك، فجعل الغلام المولى يقول إن هذا من فضل الله ورحمته، إن هذا من فضل الله ورحمته. فالتفت إليه عمر وقال له كذبت، ليس هو، وإنما هو الذي قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال هذا مما يجمعون، قال هذا مما يجمعون. وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه يوصيه بالقرآن، قال له عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض، نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء، وذخر لك في السماء. أيضا من أسباب شفاء القلوب من عللها، من أسباب سلامتها وصحتها، من أسباب صحتها وصلاحها وسلامتها زيارة القبور، زيارة القبور، تذكر الموت، ذكر الموت وزيارة القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإن فيها عبرة، زوروا القبور فإن فيها عبرة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. فكثير من القلوب قست، صارت يابسة قاسية، ذهب منها اللين والخشوع والخضوع، لأنها نست الموت، نست الحساب، ونست اليوم الذي يجمع الله سبحانه وتعالى فيه الناس، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمن وجد قسوة في قلبه فليلين قلبه بزيارة القبر، زيارة القبور، تذكر الموت، زور القبور، زيارة تفكر وتدبر واعتبار، تدبر هذا الإنسان أمس كان حيا واليوم تحت التراب، تحت التراب. انت اليوم تزوره وغدا تكون تحت الأرض وتزار، كما أنت اليوم تزور هؤلاء الأموات، سيأتي يوم تموت وتصير أنت تزار في جملة من يزار من الأموات. فتدبر أن هذه النهاية، وأن سيرنا إلى القبر، نسير إلى قبورنا، إنما نسير إلى قبورنا، سيتذكر هذا فيحدث له هذا ليلا في قلبه ورقة في قلبه. هذه العيون التي جفت تدمع، وهذه القلوب التي قست تلين، تذكر الموت وزيارة القبور، وزيارة القبور. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله إننا نستحي. قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك الاستحياء من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، أي وما وعاه الرأس، أي تحفظ السمع والبصر، تحفظ اللسان، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، تحفظ بطنك فلا تدخل في جوفك لقمة حرام، وتحفظ الفرج فلا تقرب الزنا، وأن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، وأن تذكر الموت والبلاء. هكذا تستحي من الله، استحي من الله واذكر الموت والبلاء، يعني اذكر أنك ستصير عظاما بالية، ستصير عظاما بالية، ستصير ترابا، اذكر الموت والبلاء القدم. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. أيضا من أسباب شفاء القلوب وسلامتها وصحتها وصلاحها العطف على الفقراء والمساكين والضعفاء. صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، أطعم المسكين. وتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، الله سبحانه وتعالى هو الذي أغناك وأفقر هذا، الله سبحانه وتعالى الذي قواك وأضعف هذا، الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك وحاربه، الله سبحانه وتعالى الذي وسع عليك وضيق عليه. فإذا تجبرت وإذا تركت حق الله تبارك وتعالى عليك في هذا المال، يوشك أن يسلب الله سبحانه وتعالى منك هذه النعمة. فالذي ينبغي على العبد أن يتذكر نعمة الله تعالى عليه، فيزيده هذا التذكر تواضعا لعباد الله، وعطفا على الضعفاء من الفقراء والمساكين. أطعم المسكين، تذكر نعمة الله عليك، يلين قلبك. أيضا امسح على رأس اليتيم، وتذكر الموت، امسح على رأس اليتيم وتذكر أيضا الموت، فإنه حري أن يلين قلبك. هذا اليتيم الذي فقد الأب الرحيم، الأب العائل الذي كان يعوله وينفق عليه ويحميه، تذكر أنك أنت اليوم حي وقد يغيبك الموت غدا، ويصير أولادك من بعدك يتامى، يصير أولادك من بعدك أيتاما، فكما تحب أن يسخر الله تبارك وتعالى أو يكون لأولادك من بعدك من يعولهم ومن يحوطهم ومن يكفيهم، فكذلك أحب ذلك للناس. وهذا المعنى أشار إليه سبحانه وتعالى في آية النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية في معرض النهي عن أكل أموال اليتامى بالباطل، الذين يأكلون أموال اليتامى بالباطل، هذه موعظة لهم لمن تفكر وتدبر. اجعل نفسك مكان هذا الميت الذي ترك هؤلاء الأولاد، هؤلاء اليتامى، اجعل نفسك مكانه وقل في نفسك وحدث نفسك: أنا أموت اليوم وأولادي يتيتمون من بعدي، ويخلي لهم مال، ويأتي إنسان يتولاهم يكون وليا عليهم ووصيا عليهم ويأكل لهم أموالهم، هي ترضاها؟ تحبها لأولادك من بعدك؟ لا تحبها، لا ترضاها، فكيف تأكل أموال اليتامى بالباطل؟ كذلك امسح على رأس اليتيم وتذكر أن هذا اليتيم قد يكون غدا ولدك، قد يكون هؤلاء اليتامى غدا أولادك بعد أن يتوفاك الله ويغيبك الموت. امسح على رأس اليتيم أيضا وتذكر الموت. إن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، ولا تكن غليظ القلب، قاسي القلب. أيضا من أسباب شفاء القلوب، من أسباب شفاء القلوب من مرضها ومن علتها التقليل من الأكل، قلة الأكل، فإن كثرة الأكل وامتلاء البطنة ومجاوزة الحد في الشبع هذا يعمي القلب، سبب لعماية القلوب، يعمي القلب، فيه شر عظيم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء، شبه هذا البطن بالوعاء يملأ، قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. قال العلماء: فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، شر كبير في امتلاء البطن. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم أكلات أو لقيمات يقمن صلبه. بحسب ابن آدم، يكفي ابن آدم القليل من الأكل، القليل من الطعام، يقيم به صلبه، يقيم ظهره ويتقوى به على الطاعة، يحفظه من السقوط ويتقوى به على الطاعة، ويزول به عن ذهنه التشويش الذي يكون بسبب الجوع، يكفيك القليل يحصل به الغرض والمقصود. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان ولا بد، فإن كان ولا محالة، فإن غلب ابن آدم نفسه، فإن غلب ابن آدم نفسه فليجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، فثلث الطعام وثلث شراب وثلث نفس، الثلث الأخير يخليه فارغ لا يملأه، خالي حتى يتمكن من التنفس، حتى يتمكن من التنفس. ومن فوائد يقول العلماء في التقليل من الأكل: فوائد بدنية دنيوية وفوائد دينية. وعلى العكس في مقابل ذلك البطرة تلاء البطن كثرة الأكل فيه مفاسد بدنية دنيوية ومفاسد دينية. أما المفاسد البدنية الدنيوية ففي كثرة الأكل وفي البطنة كل الأمراض والعلل، وليس هناك شيء أحفظ للصحة من قلة الأكل. وقديما قالوا المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. وسمع بعض الأطباء بهذا الحديث النبوي الكريم فقال لم أرى حكمة كهذه، ولو أخذ الناس بهذا الحديث لم يحتاجوا إلى الأطباء ولم يحتاجوا إلى دكاكين الصيادلة. ففي تقليل الأكل حفظ للصحة، فيه حفظ للصحة، في كثرة الأكل الأمراض والعلل. هذه من الفوائد البدنية الدنيوية. أيضا من الفوائد الدينية أنه يحصل بالتقليل من الأكل يحصل به رقة في القلب وصفاء. هذه أعظم فائدة، وهذا المقصود، قلة الأكل تثمر صفاء القلب، مصفاة للقلب. كل ما يقلل الإنسان من الأكل يكون ذلك مصفاة للقلب، يصفو قلبه ويرق قلبه. أما البطن امتلاء البطن هذا يعمي القلب، قال بعض السلف، الشبع يميت القلب، وقال بعضهم إن النفس إذا جاعت وعطشت رق القلب وصفي، وإن النفس إذا شبعت ورويت عمي القلب، وكان بعض السلف يقول إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب، وقال بعضهم كان يقال من أراد أن ينور قلبه فليقل طعامه، وقال بعضهم الشبع، يعمي القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. هذه كلها آفات في القلوب، هذه متى تكون؟ مع الشبع. قال من الشبع يكون الفرح الذي قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يحب الفرحين، ومنه يكون المرح الذي قال الله تبارك وتعالى عنه ولا تمشي في الأرض مرحا، ومنه يكون الضحك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لذا كان بعض السلف يترك كثيرا من الشبع مخافة الأشر، صيانة لقلبه، حفاظا على قلبه أن يدخله الأشر. الأشر والبطر والكبر والطغيان والاستعلاء والتعاظم والتفاخر والزهر، الفرح والمرح والضحك. هذه من المفاسد الدينية للشبع وامتلاء البطن. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشبع الذي يجر صاحبه إلى الأشر والبطر وغير ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يكونون في آخر الزمان ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتجاسرون على الدين ويقولون لا حاجة بنا إلى السنة. قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أريك السرير، شبعان، شاهد هنا شبعان، يأتيه الأمر مما آمر به، أي يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. قال عليه الصلاة والسلام ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، معه، القرآن وحي كذلك السنة وحي. لا نستغني عن السنة كما لا نستغني عن القرآن. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الناس في آخر الزمان ويوصلهم الشبع. قال يأتي شبعان شبعان متكئ على أريكته مستلقي، هذا الأشر والبطر هذا الشبع، بخلاف تقليل من الأكل. من فوائد تقليل من الأكل أنه يورث العبد تواضعا وخضوعا وخشوعا وانكسارا وانكسار لله تبارك وتعالى. سئل الإمام أحمد رحمه الله أيجد الرجل رقة في قلبه وهو يشبع؟ قال ما أرى هذا. لذا قال العلماء لأجل هذه الحكمة شرع الله تبارك وتعالى الصيام، لأجل هذه الحكمة شرع الله تعالى الصيام. الصيام ماذا فيه؟ جوع والعطش. لكن الحكمة وراء ذلك تجوع وتعطش مسحاة لقلبك، يحصل لقلبك رقة وصفاء وخشوع وخضوع ولين وتدمع العين، هذه يجدها الصائم ليصوم يجد هذه. فالصيام اللي هو الجوع والعطش دواء، أي دواء لأبراض القلوب واستعصاء القلوب ويبس القلوب. لأجل هذه الحكمة شرع الله تبارك وتعالى الصيام. لكن المسلمون اليوم إلا ما رحم ربي جهلوا هذه الحكمة وضيعوا الحكمة من الصوم وضيعوا الحكمة من جوعهم وعطشهم. جوع وعطش لله من أجل الله، لكن حكمته صفاء لقلبك. الناس تجوع وتعطش لكن لما يجي الإفطار يأكلون من الطعام والشراب أضعاف أضعاف ما كانوا يأكلونه في أيام فطرهم في غير رمضان. راحت الحكمة من الصوم، راحت الحكمة من جوعهم وعطشهم. المفروض جوعهم وعطشهم أي صيامهم يورث صفاء ورقة ودمع للعين، رقة للقلب ودمع للعين، يصير شبع فوق الشبع وأكل فوق الأكل والبطن وامتلاء البطون تسبب في عماية وتعمى القلوب، تعمى القلوب والعياذ بالله. أيضا من فوائد تقليل الأكل أن الإنسان يجد خفة ونشاطا، خفة ونشاط ومسارعة إلى الخيرات. كان السلف يقولون قلة الطعام عون على المسارعة إلى الخيرات، وامتلاء البطن كثرة الأكل يثقل القلب ويثقل العبد فيتثاقل عن العبادات ويورثه ذلك الكسل. وأيضا كثرة النوم تورثه كثرة الأكل، عفوا تورثه كثرة النوم. كذلك السلف كانوا يقولون كثرة النوم تعمي القلب، كثرة النوم تعمي القلب. أيضا من فوائد تقليل من الأكل، هذا نذكره استطرادا، من فوائد التقليل من الأكل أنه يوفر على الإنسان الطعام ويوفر عليه المال. فمن تعود على قلة الأكل كفاه من المال بالقدر اليسير. والعلماء يقولون الاقتصاد نصف المعيشة، الاقتصاد نصف المعيشة. أما الذين تعودوا كثرة الأكل وما يكونش غداء أو عشاء إلا وتكون المائدة ممتلئة وفيها أصناف وألوان الطعام والشراب، هذه تكلف، تحتاج مال ومؤنة وكلفة، فكل المال يروح فيها في ما يملأ البطن. وربما الناس يستدين ويلجأ للدين والاستقرار لأجل الأكل والشرب، يتحمل ديونه وإذا راحت باكل وشرب. الاقتصاد نصف المعيشة، نصف المعيشة. أيضا من فوائد تقليل من الأكل أن الذي يكفيه قلنا يأكل الطعام ما يكفي البلغة ما يكفي، ويوفر على نفسه المال ويوفر على نفسه الطعام، فيقدر يتصدق بما فضل من ماله ويتصدق بما فضل من طعام، يتصدق به على الفقراء والمساكين. أما الذين تعودوا كثرة الأكل أين هم من تصدق ومواساة الفقراء والمساكين. إذن ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه وأعظم ضرر يتسبب فيه امتلاء البطن، قلنا عمى القلب، هذا أعظم ضرر، عمى القلب، القلب يعمى. فعلينا أن نداوي قلوبنا بالإكثار من الصيام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يأتيه يا رسول الله أوصني، فيقول له عليك بالصوم، فإنه لا مثل له كشك بالصوم. وقلنا أعظم فوائده أو من أعظم فوائده أن الإنسان يجد رقة وصفاء في رقة وصفاء في قلبه وخشوعا وخضوعا وانكسارا لربه سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب شفاء القلب قيام الليل، قيام الليل. قال الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال سبحانه والمستغفرين بالأسحار، وقال عز شأنه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فأثنى الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين يقومون ويصلون ويدعون ويستغفرون في الأسحار، أي وقت السحر. وقت السحر وقت شريف، وقت مبارك من شرفه أنه يكون فيه التنزل الإلهي، يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى، ومن شرفه أنه يستجاب فيه الدعاء. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر، آخر ساعة من الليل حتى طلوع الفجر وقت السحر، ينزل الله تبارك وتعالى رب العزة والجل فينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. كل ليلة وقت شريف، وقت مبارك، وقت السحر، وقت النزول الإلهي، وقت إجابة الدعاء. فاغتنم أيها الأخ المبارك، اغتنم هذه الفرصة وهذا الزمان الشريف المبارك لصلاح قلبك، لإصلاح قلبك وهداية قلبك. وادعو الله بالهداية، وادعو الله بهداية قلبك وصلاح قلبك في هذا الوقت. وأيضا وقت السحر يجد الإنسان فيه من نفسه رقة، رقة وصفاء. الوقت هدوء وسكينة والناس نيام، يجد الإنسان في ذلك النفس في ذلك الوقت لحظات صفاء ولحظات أنس، ويجد ليلا في ذلك الوقت، وقت شريف، وقت مبارك. فعلى المسلم أن يجعل لنفسه وردا من الليل في رمضان وفي غيره، ورد من الليل يقوم فيه من آخر الليل في وقت السحر، يختلي بنفسه، يختلي بقلبه، ويتعبد ويبيت يتعبد لربه سبحانه وتعالى، يشفى القلب. أيضا من أسباب شفاء القلب وهو آخر سبب أذكره مجالسة الصالحين، مصاحبة الأخيار. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا اجتمع إليه أصحابه يقول لهم، يفرح بهم ويقول لهم أنتم جلاء قلبي. الجلاء أي أنتم شفاء لقلبي، وبكم تزول الوحشة من قلبي، تزول القسوة من قلبي، وتزول الغفلة من قلبي، أنتم جلاء لقلبي. أصل الجلاء الإزالة، فهو مزيل، مزيل وماسح ومصفي. أنتم جلاء قلبي. يجتمعون على الذكر، يجتمعون على الطاعة، يتذكرون الإيمان. يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول كان عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه يأخذ بيدي ويقول تعالى نؤمن ساعة، تعالى نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلبا تأثرا من القدر إذا اجتمعت غليانا، من القدر إذا اجتمعت غليانا. ويروى أيضا عن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ بيد الصاحب له أو الصاحبين أو الثلاثة ويقول لهم تعالوا نزداد إيمانا، تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته، تعالوا نذكر ربنا بطاعته لعله يذكرنا برحمته. فمجالسة الصالحين وصاحبة الأخيار فيها حياة للقلوب لما يكون في تلك المجالس من الذكر والطاعة وذكر الجنة وذكر النار وذكر الآخرة، لما يكون في تلك المجالس من زيادة الإيمان، الإيمان الذي هو مادة حياة القلب، الإيمان الذي هو مادة حياة القلب. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يوصون بمجالسة الصالحين والأخيار، ومن تنفعك صحبته في دينك ومن تزيدك مجالسته خيرا. يروى عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه كان يقول انظر كل أخ لك وصاحب لك وصديق لك لا تستفيد منه في دينك خيرا فانبذ عنك صحبته فإنما ذلك لك عدو، يشير إلى قوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكان بلال بن سعد رحمه الله يقول أخ لك كلما لقيته ذكرك بنصيبك من الله خير لك من أخ كلما لقيته وضع في كفك دينار. الأخ الذي كلما تلقاه يذكرك بنصيبك من الله هذا خير لك وأنفع لك للأخ، لي يصر لك درهم كلما لقيته يضع في كفك دينار. وخير من هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة غير تقي، لأن المؤاكلة اشتباع الأكل تؤدي إلى المخالطة، خلطة مخالطة، وهذه المخالطة تكسب المشابهة. ما يخالط إنسان حتى يشبهه، ما يخالط إنسان حتى يشبه القلب القلب ويشبه العمل العمل. ولا يأكل طعامك إلا تقي. لذلك يروى عن مالك بن دينار رحمه الله أنه كان يقول الناس مع أشكالهم، الحمام مع الحمام والغراب مع الغراب والصقر مع الصقر وكل مع شكله. قديما قالوا الطيور على أشكالها أشكالها تقع، الحمام ينزل عن الحمام والغراب ينزل عن الغراب وهكذا كل مع شكله. ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا. فصحبة المؤمنين صحبة أهل الخير والصلاح تورث أو سبب للنجاح والفلاح، تؤدي إلى الفلاح والنجاح. بل قال العلماء بل مجرد النظر رؤية الصالحين والأخيار مجرد النظر إليه يؤثر صلاحه، مجرد النظر، فما بالك مخالطته والاجتماع بهم، مجرد النظر إلى أهل الصلاح يؤثر صلاحا. ويشهد لهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم، قالوا بلى يا رسول الله، قال خياركم أو قال خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، مجرد رؤيتهم تذكر الله تؤثر صلاحا، تراهم تذكر الله. في هذا المعنى قال الفضيل بن عياض رحمه الله نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء للقلب. وعلى العكس من ذلك مجرد النظر إلى الأشرار وأهل الفسوق والعصيان أيضا يؤثر يؤثر. قال الفضيل في تتمة كلامه: والنظر إلى صاحب البدعة يعمي يعمي، نظر إلى الأشرار يعمي. فهذه جملة من أسباب شفاء القلوب وصلاحها وسلامتها، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك. وأخيرا ختاما أذكر بدعاء عظيم كان يدعو به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأود أن كل واحد منكم يحفظه ويكثر من الدعاء به، دعاء جليل. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء أو ذهاب همي وغمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بداية توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه التوسلات: اللهم إني عبدك وابن عبدك، إلى قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا كله توسل، وسيلة إلى ماذا؟ الوسيلة المقصود الأعظم ما هو؟ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ربيع قلبي. الربيع زمان يفرح به الناس، زمان الفرح. إذا المقصود أن تجعل القرآن ربيع قلبي، قال أهل شراح الحديث، أي أن أفرح به، الفرح مقصود به الفرح، اجعلنا نفرح بالقرآن، تفرح قلوبنا بالقرآن، هذا المعنى. أيضا أن تجعل القرآن ربيع قلبي أي راحته. موسم الربيع موسم راحة، لا استعبت وكدت في الخريف والشتاء، ويجي الربيع تفرح به ويكون موسم راحة. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي أي أن تجعل قلوبنا ترتاح للقرآن، وتكون راغبة في تلاوة القرآن وتدبر القرآن، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. أيضا الربيع، فصل الربيع الذي يفرح به الناس ويرتاحون فيه، هو زمان تظهر فيه من آثار رحمة الله، هو زمان يحيي فيه الله الأرض بعد موتها، يحيي فيه الله الأرض بعد موتها، تفتح الأزهار وتخرج الأرض نباتها وتبدو الثمار، تبدو الثمار صالحة. هكذا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أي أن ننتفع بالقرآن، ننتفع بالقرآن، تحيا قلوبنا بالقرآن كما تحيا الأرض في زمان الربيع، وأن ننتفع بالقرآن، ينفعنا القرآن، العلم الذي بالقرآن، المواعظ التي في القرآن، الحكم التي بالقرآن، تنتفع بها قلوبنا، نستفيد منها. كما يكون للناس في زمان الربيع متاع وانتفاع، ويكون لهم في زمان الربيع راحة وتنزه. إذن هذا هو المقصود بهذا الدعاء، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب غمي وذهاب همي وغمي. دعاء نبوي مبارك، احفظوه وادعوا الله به. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد على هذه الدعوة، وأشكر أيضا إخواني وأبائي الذين حضروا هذه الكلمة والتذكرة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها جميعا وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.